فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين بما تعدنا إن كنت من الصادقين قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين بما تعدنا إن كنت من الصادقين بما تعدنا إن كنت من الصادقين فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين وما أنتم بمعجزين إن شيء وما أنتم بمعجزين إن شيء وما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين وما أنتم بمعجزين يأتيكم به الله إن شاء وما إن شاء وما أنتم بمعجزين يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم أن يغويكم إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم لكم إن كان الله يريد أن يغويكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون ترجعون هو ربكم وإليه ترجعون وإليه ترجعون أم يقولون افتراه